فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا وكانوا فيه من الزاهدين

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيد فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظ